زوجي معلم اللغة العربية، فليجوز إعطائه دروس لبنات البلاغات مع التزامه للحمد. والله لو استطاع أن يترك ذلك الأمر لكان ذلك خير له أولى.